بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا على أنه كيف ندفع الإشكالين المتقدمين على الطهارات الثلاث. والإشكالين ما نأتيه، الإشكال الأول شنو هو الثاني؟ أنه كيف يترتب الثواب، هذا الإشكال الأول، على من أتى بالطهارات الثلاث مع أنه وجوب غيره. إشكال الثاني أنه لماذا يلزم قصد القرب في الطهارات الثلاث مع أن وجوبها غيري، والوجوب غيري ما يحتاج إلى قصد القرب. قلنا أولا الآخر شلون أجاب، بأن نقول هي هذا الوضوء طارته في نفسه مستحب، مستحب نفسه عبادة في نفسه مع قطع النظر عن الصلاة. الآن يجب أن تتوضأ هو من المستحبات النفسية وعبادية، هذا فالثواب من جهة أنه أتيت بعبادة في نفسه. ويلزم قصد القربة من باب مواجب غيره، من أنه هو عبادة في نفسه ما تتحقق العبادية، هذا مصدر عبادة إلا مع قصد القربة. هذا قلنا جواب الآخر. ثم إذا تذكرون نقل جوابين عن الشيخ أنصاري وأجاب عنهما. إذا أريد أذكر الجوابين الآن وألخصهم، الوقت لحتى الظاهر يروح علينا بالأداعي. الآن راح ننتقل علما إلى الجواب الثالث. فدرسنا الجديد ماذا؟ من الآن سوف يسرع أو لا بأس، مع ذلك أشوف مناسب أنه نرجع ماذا للوجه المال الشيخ أنصاري بصورة موجزة حتى يظهر الفرق بين هالوجه الذي نذكره وبين هذه الوجه. شو أتفرق يا مال؟ شنو قلنا؟ ذكر الشيخ الأنصاري هكذا للشيخ أنصاري، الوجه الأول هكذا قال يمكن واقعا المقدمة مو نفس الغسلات المتحة، هي مع عنوان خاص بما أنه ذلك العنوان من عرف حتى مقدمة، فالله أوجب علينا أن نقصد الوجوب الغيري حتى نحرز، لأن الوجوب الغيري يدعو إلى متعلقه، متعلقه هو الحركات مع العنوان، فقصد الوجوب الغيري قصد بالتالي. هذا الجواب الأول إذا تذكر. الجواب الثاني من الشيخ الأنصاري شنو كان؟ الجواب الثاني من الشيخ الأنصاري أنه لا هيك يدعي، أنه أصل الأمر النفسي مو الغيري، لا مو الغيري، نفسي أمر فلي صنخ أمر لا يحصل امتثاله إلا إذا جبت الصلاة، الصلاة صلاة صلاة لقصدي القربة، وإلا هذا حال المؤمن إذا أتيت بالمقدمة وهي طهارة بقصد الامتثال والقرب. فأمر صلي له غرض لا يحصل إلا إذا جبت الصلاة بقصد الامتثال، وإلا إلا إذا جبت الصلاة بقصد الامتثال ما ليشغل به عيسى، هذا هو الترتيب. إلا إذا جبت الصلاة بقصد الامتثال، وإلا بعد شنو؟ إذا جبت الطهارات بقصد الامتثال والوجوب الغيري. فلزوم قصد الوجوب الغيري من يا باب راح يصير، مو من باب على ان الوجوب الغيري هو امتثاله يتوقف على من، سقوطه يتوقف على من، على قصد القرب والامتثال عليه السلام، وانما هو من باب ان غرض الواجب النفسي سنخ غرض لا يحصل إلا بالإتيان بالمقدمة لقصد وجود الغير من هالناحية. هذا الجواب الثاني من الشيخ الأنصاري. وإذا تذكرون كلا الجوابين كان الشيخ الآخر أورد عليهم إيراد مشترك، وإن كان الجواب السابق أورد عليهم بإيراد آخر، بس كلا الجوابين أورد عليهم بإيراد مشترك. شنو؟ أن هذين الجوابين إن أفادا شيئا فهما يفيدان في حل إشكال لماذا يلزم قصد الفرض، ولا يحلان إشكال أنه لماذا يثاب. هذا ما بين أسأل مثلا ما عليه. هذا كل خلص تكرار، كان درسنا الجديد من جواب ماذا الآخر للشيخ الأنصاري هم أيضا، يعني ثالث راح يصير، ثالث راح يصير أن نقول هكذا، أن نقول هكذا بأن عليكم السلام ورحمة الله، بأن المقدمة هي الصلاة مع قصدي العفو، هي الوضوء مع قصد الوجوب الغيري. فالمولى حينئذ إذا أراد أن يأمر بهذه المقدمة كيف يأمر؟ عليكم السلام ورحمة الله. المولى إذا أراد أن يأمر بهذه المقدمة كيف يأمر؟ بأي لسان يأمر؟ ما يقدر يقول ائت بالمقدمة بقصد الوجوب غيري، بقصد يعني هالأمر، ليش ما يقدر؟ لأنه يلزم الدور، يلزم الدور، مو ليش يلزم الدور؟ لأنه إذا المولى راد يقول آمرك بمن آمرك بالوضوء ويانا ويانا وهي قصد وجوب الغير، وجوب الغير هو ياهل وجوب الغير عزيز، وجوب الغير هو هذا آمرك، والوجوب الغيري هو نفس هذا آمرك، هو آمرك هو هذا الوجوب الغيري. الخلاصة من أول المولى إذا قال آمرك بمن بالوضوء ويامن ويامن وهي قصد الوجوب الغيري، احنا عندنا قاعدة تقول تقول على أن الأمر يتوقف على من على المتعلق، هاي تقبلها ولا يعني، أو العارض يتوقف على المعروض، يعني يكون أول معروض أكو زيد أكو، يلا بعد يوم يثبت لماذا، يلا بعد يوم يثبت لماذا القيام، العارض المعروض متقدمون، مو تقولون ولا من البديهيات وعلى المعروض متقدم علينا على العارض. في موردنا العارض والمعروض ياهو، تقدر توضح لي ياهو؟ الأمر عارض علينا عارض، الأمر عارض علينا عارض على الوضوء يا من وهي قصد الأمر الغير، فيكون ياهو المقدم المعروض، يلا معروض الذي واحد من المعروض ياهو احد جزئه قصد الامر غيري، فاول لابد هذا متقدم والاذى متاخر، مو هيك ولا؟ فاذا هذا اتضح حينئذ اقول انه قصد الامر على من متوقف، قصد الامر الغيري على وجود الامر الغيري، يعني اذا ما اكو امر غيري ما اقدر اقول نتيجة صاحب فيه، نتيجة صاحب فيه أن الأمر الغير موقوف على الأمر الغيري لازم الدور. بكرر من الأول، من الأول، من الأول أقول إذا الأمر الغيري أمر فيه الذي هو هذا الأمر الغيري نتعلق فيما بالوضوء مع قصد الأمر الغيري، فيلزم قصد الأمر الغيري نتقدم علينا على الأمر، يعني المعروض متقدم عن عارف، وبما أن قصد الأمر الغيري متوقف على وجود الامر الغيري، لانه من دون الامر الغيري لا يمكن قصد الامر الغيري، فصار بالتالي الامر متوقف علاما على الامر، الامر موقوف على قصد الامر، قصد الامر هم موقوف علاما على الامر، لازم الامر موقوف على الامر، لازم الدوج. اذا تتذكرون هذا الدوج شبيهة وين اذكرنا؟ شبيهة الدور وين اذكرنا؟ في التعبد والتوصل في اخذ قصد الامتثال. اثناء اذا تتذكرون اتذكر كان اكد من كلام ونزاع انه هل يمكن المولى يأخذ قصد الامتثال في متعلق الامر؟ يعني يقول صلوا بقصد الامتثال، يمكن يا ما يمكن؟ اذا تتذكرون هناك الاخر قال ما يمكن، ليش؟ لانه يلزم الدور بنفس هالبيان. شلون يلزم الدور؟ شلون يلزم الدور؟ لانه امر سلي موقوف علينا على وجود متعلقه، متعلقه شنو هو؟ فلا مع قصد الامتثال، قصد الامتثال هو موقف على امر، فلزم توقف الامر على امر. فلذلك الآخر من القائلين باستحالة، تذكروني ولا؟ من القائلين باستحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. هناك وماذا قال البعض؟ هناك ماذا قال البعض؟ هناك لحل هذا الإشكال، قال يمكن للمولى أن يقيد الصلاة بقصد الامتثال عن طريق أمرين، يصدر أمرين. شلون عن طريق أمرين؟ يعني شلون؟ يعني في الأمر الأول شي يقول؟ في الأمر الأول شي يقول؟ يقول تجب الصلاة، صلوا، يعلق الوجوب على ذات الصلاة. في الأمر الثاني، يقول ائتي بالصلاة المأمور بها بالأمر الأول، ائتي بالصلاة بقصد امتثال، قصد امتثال ما قصد امتثال ماذا؟ الأمر الأول. والخلاصة بواسطة أمرين يتوصل إلى مطلوبه. هتشوفوا في الأمر الأول يقول صلي من دون أن يأخذ قصد امتثال، في الأمر الثاني شو يقول؟ وأتي، بقصد امتثال، قصد امتثال ما؟ قصد امتثال الأمر الأول، فيتفق محظور الدور. هناك التقيلة، إذا تراجعون هناك التقيلة، شلون يتفق محظور الدور؟ لأنه الأمر الثاني، شو يقول؟ وأتي بقصد الامتثال، موقوف على وجود الأمر، يا أمر، أمر الأول، والأمر الأول ما موقوف علينا على الأمر الثاني، فأي دور ما موجود في البين. بعضهم رفع الإشكال عن هذا الطريق، أو إهناتك أجاب الآخرون. إذا تتذكرون أنا هذا الحكي كله قاعد أحكي شنو؟ لأن هذا المطلب الذي راح نبينه هسه مربوط بفهم هذا كله، لذلك يكون نعيد ذاته. الآخون شنوش أجاب عن هالمحاولة؟ هناك قال هذا الطريقة باطلة. ليش باطلة؟ لأنه احنا نجي لهذا الأمر الثاني، نأتي للأمر الأول، نشير له، نقول هذا الأمر الأول، أمر الأول هو شنو؟ صلي. يقول صلي، لو جبت عام الصلاة من دون قصد امتثال أجبني، أمر الأول يسقط وما يسقط، أجبني لو جبت الصلاة من دون قصد امتثال، أمر الأول يسقط وما يسقط. إذا قلت لي يسقط فالأمر الثاني بعد ما يمكن امتثاله، أمر الثاني فيقول يقول واتي بقصد الامتثال، لما نجيب الصلاة واتي بقصد الامتثال، بقصد الامتثال امر الاول، بقصد الامتثال امر الاول، امر الاول فقط. بس لا يقول واتي بقصد الامتثال امر الاول. اذا تقول ما يسقط امر الاول فليس ما يسقط، لابد انه شنو تعبدي يعتبر فيه ماذا؟ قصد امتثال، قصد الصلاه. اذا كان كذلك اذا لا داعي للامر الثاني، هو الامر الاول يسقط. اذا ما يسقط الامر اذا جبت الصلاه من قصد امتثال يتبين انه تعبدي، اذا ما الفائده من الامر الثاني؟ لغو بعد رأيك بلا فائدة، يكفينا الأمر الأول. هذا حقيقة الجواب الآخر هنا. إذا هذا استهمنا فنجي المورد، موردنا مورد، موردنا شنو هو؟ الجواب الثالث للشيخ الأنصاري عن الإشكال. الجواب الثالث من أول راح أكرره، يقول الشيخ الأنصاري المقدمة ياهي هي الوضوء ياما مع قصد الامتثال امر الغير، فلزوم قصد الامتثال الغير من يابا راح يصير من باب حتى تحقق المقدم. مو من باب ان الامر الغير هو بنفسه يقتضي ان قصده، لا، وانما هو من باب انه أصل المقدمة هي الوضوء مع قصد الأمر الغير. المولى إذا أراد يتوصل إلى هذا المقصود، يعني إلى هذا المقدمة، شلون يأمر؟ يقول ائت بالصلاة، ائت بالوضوء مع قصد الأمر الغير مجد بذن دور كنا. فشلون إذا المولى أراد يتوصل شلون؟ يتوصل بأمره. شلون يتوصل بأمره؟ مثل ما قلنا هناك التعبد يتوصل إذنها منك، شلون يأمر بأمره؟ نتفيده توضأ بعدين شيده ائت بقصد امتثال الأمر الأول، إذا توصل إلى مطلوبه وغرضه الدفع الإثار. خلاص الشيخ الآخوند رحمة الله عليه في مقام الجواب يجيب بجوابين، يقول أنا أسألك وأتجاوبني، ذات الوضوء أتألف مقدمة ولا مقدمة؟ ذات الوضوء مقدمة ولا مقدمة؟ جاوبني. لا بد يقول مو مقدمة، مو يقول إذا مو مقدمة سمين الأمر الأول يجي متعلق بذات الوضوء، هذا الأمر الأول المتعلق بذات الوضوء مو أمر غيري ولا هذا أمر غيري ولا أمر الغيري يتعلق بهذا المقدمة. إذا ذات الوضوء مو مقدمة فكيف يتعلق بالأمر غيري؟ فلا يمكن أن يتعلق بالأمر غيري. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني شيء يقول نفس ما أوردنا التعبد يتوصل إهنائي، أوردنا إهناك إهناك أوردنا إهناك قلناها النور على منواله إهناك والنور هكذا نقول، نقول إحنا نسأل لو أتيت بذات المقدمة من دون قصد الامتثال، بذات الوضوء من دون قصد الامتثال، أمر الأول يسقط ولا ما يسقط؟ إذا قلت يسقط إذا الأمر الثاني ما يمكن امتثال، يصير وجود له. فدائما أنا أجيب أن الوضوء من دون قصد الامتثال يسقط الأمر الأول بعد الثاني ما يمكن امتثال. إذا تقول ما يسقط فهذا يتبين على أن المقدمة ياهي هي الوضوء مع قصد الامتثال، فلا حاجة للأمر الثاني وجود له راح يصير. خلص هذا الجواب، أتحرص لك هذا المطلب دور لك بصورة مختصرة حتى نطبق العبارة. خلاصة ما ذكرنا هذا أنه هناك وجه آخر ثالث للشيخ الأنصاري، يقول بأن انه انما يلزم قصد الوجوب الغيري من هذا، من باب أن المقدمة هي أفضل. أفضل الوضوء مع قدم المقدمة. والمولى إذا أراد يأمر بالمقدمة كيف يتوصل إليها إلى الأمر بها؟ بواسطة أمرين: أمر يتعلق بذات الوضوء، أمر يتعلق فقط بامتثال الأمر الأول. دور بعد ما يجي. تفضلي بل هذا أجوبة عكس بل بل بل أجوبة متعددة. هذا امتحان. الشيخ الآخر كيف يجيب جوابه؟ الجواب الأول يقول انت قلت اكو بذات الوضوء امر، فاحنا نسأل اذا ذات الوضوء لم يكن مقدمة فالامر من يجي بذات الوضوء؟ الامر الاول. والجواب الثاني نقول نفس ما اوردنا في التعبد والتوصل. هناك انا اتكلم انا من هو الاهنان، نقول لو اتيت بذات الوضوء من دون قصد امتثال هل يسقط الامر الاول وما يسقط؟ انت طالع الامر الاول كما يمكن انتفاع الامر الثاني، ويجد الامر الثاني راح يقول له ان لم يسقط هذا يتبين انه انما لم يسقط لان المقدمة هي ياهي الوضوء مع قصد الامر الغيري. اذا تبين هكذا لنا بعد شنو ليش لماذا المولى يصدق امر ثاني له بعد اصدار الامر الثاني؟ فاحنا فهمنا بعد شنو ان الامر الاول هو لم يسقط لانه ماذا المقدم هو ماذا الوضوء مع قصد أمر غيري. بعد إيجاد الأمر الثاني تلغوا تحصيله نطبق العبارة. يقول وأما ما ربما قيل، والقائل والسيد العنصاري على ما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة، قصد إطاعة في العبادات من الالتزام بأمرين، قصد الإطاعة يعني قصد امتثال أمر غيري، قصد امتثال يعني قصد الإطاعة وهذا في العبادات يعني شنو في العبادات؟ في العبادات يعني شنو؟ يعني في الطهارات الثلاثة اللي هي عبادية، في الطهارات الثلاثة اللي هي عبادية ما قيل بهذا البيان من الالتزام بأمره. بس كان المناسب الشيخ الآخر لما اللي يوضع المطلب أول شيء يقول مو رأس يجي بين الأمرين، أول يقول ترى أبوي المقدمة هي ياهي وضوي قصد الأمر الغيري، فقصد الأمر الغيري إنما يلزم من يادات لأنه أصل المقدمة هي الوضوء مع قصد الأمر الغيري، مو من دار أنه يبين نفسه يستدعي القصد. هذا المهم يكون يبين، ثم يبين الامر بها المقدمه شلون يحصل بامر احدهما متعلق بذات الامر ذات الوضوء، والثاني باتيان الوضوء بدا امتثال امر اول طبيعي. وهو الاساس على الاسلام مو هذا، اساس على الاسلام ذات اللي احنا ذكرناه واللي ما ذكر اخر على ان في الحقيقه المقدمه هي الوضوء مع قصد امر غيري، فلو لم تقصد امر غيري المقدمه ما راح تحصل. من هل ما يلزم قصد أمر غير؟ هذا المهم يكون يذكره وما ذكره على أي قصد. يقول بل لا يكاد يجزي، هذا لا يكاد يجزي جواب علما، ما ربما قيل، ما ربما قيل لا يكاد يجزي، ليس جوابين. الأول لا يكاد يجزي في تصحيح اعتبارها في الطهارة، في تصحيح اعتبار الإطاعة يعني قصد امتثال في الطهارة، ليش لا تجزي لجوابين؟ الأول يقول هو إذا نفس الوضوء نفس الطهارة مو مقدمة فشلون يتعلق بها الأمر الأول؟ لأن هذا أمر أول أمر غيري، أمر غيري يتعلق بها بالمقدمة، إذا هذا مو مقدمة شلون يتعلق بالأمر؟ إذ لو لم تكن يعني الطهارة في الصلاة بنفسها مقدمة لغاياتها يعني للصلاة اللي هي غاية الطهارة لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل، هذا أمر غيري من قبل الأمر بالصلاة ما يتولد من قبل الأمر بالغاية. غايات شنو هي؟ صلاة يعني، لأن هاي غايات الطهارات الصلاة. خلاص خلاصة هذا عيد أقوله، هذا عيد أقوله، خلاصة هذا عيد أقوله. فمن أين يجيء طلب آخر من صنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها بذات الطهارة؟ من أين يجيء طلب، يعني قصد الطلب الأول، الطلب الأول المتعلق بذات الطهارة، آخر للزال آخر للزال آخر، عامل تفتشا قصد آخر يعني غير سلي متعلق بالطلب، غير أمر سلي، أمر عجني يتعلق بما بذات الوضوء. يقول فمن أين يجيء طلب آخر، آخر يعني غير طلب سلي، غير أمر متعلق بالنفسي، يجينا الطلب آخر من، وهذا الطلب الآخر غيري ونفسي غيري، من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاته عن ذات الطهارات الثلاث ليتمكن به بواسطة هذا الأمر الغيري متعلق بذات الطهارات الثلاث من المقدمة، حتى يمكن من المقدمة في الخارج، حتى يمكن نحن بسبب هذا الأمر يمكن أن نجيب المقدمة في الخارج. إذا ما في الأمر الأول ما يمكن أن نجيب المقدمة في الخارج، من المقدمة شنو هي؟ وضوء مع قد الأمر، هذا ما نقدر نجيب في الخارج إلا بواسطة ضمن الأمر. فهو العاقل يقول هذا الأمر أي شلون أصلا يتولد حتى نقول على أنه بواسطته يمكن الإتيان بالمقدمة في الخارج؟ هذا مع أن هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني، هذا مع أن اللي بيقال هذا الجواب الثاني اللي هو ذات صليم هناك في التعبد والتوصلي، هذا مع أن هذا مع هذا مع أن في هذا الالتزام، في هذا الالتزام حتى هذا الجواب الثالث ما في، يقول نفس ما في نفس اللي بيورد أوردنا علامة ما في اعتبار قصد الإطاعة قصد الامتثال في العبادة، يعني في هناك في هناك العبادات النفسية، لأن شلون يمكن أخذ قصد الامتثال في المتعلق؟ بينا من قريب هذا الوجه ما أوردنا هناك على ما عرفته مفصلا سابقا ستذكر من سيأتي هنا، وأنا بينت لك إياه بعد كم مرة. الثاني، التنبيه الثاني، الأمر الثاني هذا أنه إذا واحد جاء بالوضوء بلا قصد أن يصلي، بلا قصد أن يصلي، يعني ما قاصد التوصل علما بالوضوء علما إلى الواجب النفسي، وضوء صحيح ولا مو صحيح، حتونا مأجورين وضوء صحيح ولا، يقول من خلال جوابنا احنا اتضح ان الوضوء صحيح. ليه؟ لان احنا اجبنا، احنا اجبنا احنا لان الوضوء مستحب نفسي، يعني في نفسه مستحب حتى لا نفسي بالصلاة، فاذا مستحب نفسي فوقوع عبادة ما يتوقف، ما يتوقف عليه من وقوع عبادة، ما يتوقف وقوع عبادة صحيحة، ما يتوقف على أن أقصد التوصل به للصلاة، لا أقصد أن أتي به بما هو هو بما هو هو، هذا يكفي، هذا على رأينا. ولذلك نحن نفتي ونقول مو لازم الإنسان لما يجي بالوضوء يقصد الصلاة من وراء هذا الوضوء، بل لو أخذنا بحلول شيخنا الأنصاري، حلول شيخنا الأنصاري يلزم قصد التوصل ولا، على حلول الشيخ الأنصاري كم حال يقولوا الموت ولا، على حلوله يلزم أن أجيب لما أجيب الوضوء لأجل أن يقع صحيح عباده يلزم أن أقصد التوصل ولا، نعم يلزم. ليش يلزم؟ ليش؟ لأنه مثلا خلنا نأخذ الجواب الأول الذي قال شنو في الجواب الأول إذا تذكرون إيش قال في الجواب الأول؟ قال بأن المقدمة شنو هي المقدمة عبارة عن الغسلات مع العنوان، بما أن العنوان ما أعرفه يكون أقصد الأمر الغيري، حتى يصير هذا قصد إجمالي علما إلى ذلك العنوان. على هذا الرئيس لازم أن نقصد التوصل إلى الصلاة ولا مو لازم؟ ومو لازم نقصد التوصل إلى الصلاة، بل بعد لازم. ليش لازم؟ لأنه وضوءك شوية يصير صحيح لو جبت الوضوء بذلك العنوان، مو؟ ذلك العنوان ما أعرفه، شلون أحصله؟ بأن أقصد الوجوب الغيري، بأن أقصد الوجوب الغيري. طب إذا إنسان يريد يقصد الوجوب الغيري، ما يمكن أن يقصد الوجوب الغيري إلا وهو يقصد امتثال الوجوب النفسي. يعني بعبارة أخرى، أنا لما أيضا أقول أتوضأ لأجل الوجوب الغيري المتعلق بمن؟ بالصلاة، بالوضوء. بالوضوء إذا أنا ما أريد أصلي في الحقيقة، أنا ما أجد أن بعد الوضوء ماذا لأمره الغيري، يعني فقط لك لا تتهتان كذب بعد. هذا من قبيل واحد يسافر للحج، هو مو قصده يجيب الحج، هو مو قصده يجيب الحج، يقول أنا ما أريد أجيب الحج، لكن أجيب السفر لأجل أمره الغيري. يصير هذا وما يصير، يصير وما يصير، ما يمكن. إنسان لما ما يقصد الإتيان بالحج، يعني أمر النفسي، فما يمكن أن يقصد أجيب السفر لأجل أمره الغيري خارجا، ما يمكن. من دون أن يصل توصل إلى الحج ما يمكن أن يجيب السفر لأجل أمره الغيري، تمام. نقول على الوجه الذي ذكر الشيخ الأنصاري، إنسان يكون يقصد الأمر الغيري، بما أن قصد الأمر الغيري ما ينفك، أنا ما ينفك عن قصد الأمر النفسي والتوصل إلى الصلاة، فإذا قصد التوصل إلى الصلاة يصير لازم. فدائما الإنسان لما يتوضا يكون شو يقصد؟ الأمر النفسي، يو أمر متعلق بالصلاة، يو لأجل الصلاة، لأجل قراءة القرآن، لأجل واحد. أما يقول أتوضا ما أريد أقرأ القرآن، ما ملسي وما أريد أصلي وما أريد أروح بالحرم وما أريد وما أريد وما أريد، بس أريد أتوضا. على رأي الشيخ الأنصاري ما يصير. ليه؟ لأن وضوءك يقع صحيح إذا قصدت الأمر الغيري. أمر الغيري ما يمكن قصده إلا شوكت، إلا شوكت يكون الإنسان قاصد الإتيان بالأمر النفسي، التوصل الأمر النفسي. بل في الحقيقة، بل في الحقيقة قصد الأمر النفسي هو الموجب للعبادية والمصحف للعبادية. أنت مو لازم تقول أقصد الأمر غيري، المهم تقصد الأمر النفسي. تقول أجيبني الوضوء، ليش أجيب الوضوء؟ لا تقول لأجل الأمر الغيري، يكفيك أن شو تقول؟ يكفيك أن شو تقول؟ تقول لأجل امتثال أمر الصلاة، يكفي. فالمصحح للعبادية هو الأمر النفسي، قصد الأمر الغيري مو لازم أصلا. فلو فرضنا الإنسان غافل عن الأمر الغيري، غافل بس من صفة الأمر صلي، أو بناء أن مقدمة الواجب غير واجب، يعني الوضوء ما به أمر غيري، فإبنانه وضوء يقع ماذا؟ صحيح، ما دام هو قاصد امتثال أمر صلي يكفي. هذا خلاص. بعدين شي يقول الشيخ الآخر، يقول ولكن الشيخ الأنصار رحمة الله عليه قال بأنه يعتبر لما أجيبني الوضوء يعتبر أن أقصد الصلاة، أتوصل للصلاة. ليش؟ ما بينا بالشكل الذي احنا بينا بشكل آخر. إيش قال؟ قال بأن الوجوب الغيري نتعلق بيما بالمقدم، بعنوان المقدم، يعني الأمر الغيري نتعلق مو بواقع المقدم، بالمقدمة مع عنوان المقدمية، يعني مو ذات الوضوء متعلق بالأمر الغيري، الوضوء مع عنوان شنو؟ المقدمية. ومعلومة إذا ما أقصد التوصل للصلاة إذا أنا ما قاصد المقدمية. متى كنت تقصد المقدمية أو لا؟ أنت مش وقت يقصد أن يجيب الوضوء من باب مقدمية، يعني يكون قاصد الصلاة حتى باب مقدمية. فلزوم قصد الصلاة التوصل للصلاة من باب أنك مأمور بالمقدمية، أمر الغير متعلق بالوضوء مع المقدمية، فلأجل أن تقصد المقدمية كنت تقصد الصلاة، فمن دون قصد الصلاة قصد المقدمية ما أقصد. هذا هو الوجه. الشيخ العنصاري يبتدع، الشيخ الآخر يقول هذا باطل. ليش؟ لأن الأمر الغيري يتعلق بواقع المقدمة، عنوان المقدمية مو مقدمة، فشلون يتعلق بالأمر الغيري؟ عنوان المقدمة ما يتعلق بأمر غيري لأنه مقدمة، ذات السفر هو المقدمة، أما عنوان مقدمية فهو مو مقدمة للحج. فإذا عنوان مقدمية مو مقدمة للحج فكيف يتعلق وجوب غير بالسفر؟ فقط يتعلق بواقع المقدمة وهو نفس السفر. يعني يقول بعبارة أخرى الذي يتعلق به الوجوب الغيري هو المقدمة بالحمل الشائع، لا المقدمة بالحمل، مقدمة الحمل الشائع مش مصداق المقدمة، واقع المقدمة ما يترتب عليه الأثر، هذا وهو الذي يترتب عليه الأثر، واقع المقدمة المصداق هذا. أما مفهوم المقدمة هذا المقدمة بالحمل الشائع الأولي، هذا ليس المقدمة. خلص مطلبنا، أفهرس دور لوق حتى نطبق العبارة. أولا قلنا بأنه على رأينا ما يلزم لما أجيب عن الوضوء في وقوع الوضوء عبادة صحيحة، ما يلزم أن أقصد التوصل للصلاة لأن هو مستحب نفسه، أقصد استحباب النفس. لكن على حلول شيخنا الأنصاري يلزم قصد التوصل، بس ليش؟ إحنا نبين بوجه أنه ليش على رأي شيخ الأنصاري يلزم قصد التوصل، وهو بينا بشكل آخر. احنا نقول على رأي الشيخ الأنصاري ليش يلزم قصد التوصل، لأن الشيخ الأنصاري قال على أن الواجب هو الغسلات مع العنوان، بما أن ذات العنوان ما يحصل إلا مع قصد الأمر الغيري، فالأمر الغيري راح يصير هو الموجب إلنا لعبادية ولقصد ذلك العنوان. وقصد الأمر الغيري من دون قصد الواجب النفسي ما يمكن تحققه، بل قصد الأمر النفسي هو الموجب للعبادية. حتى لو كان إنسان غافل عن أمر الغيري فقد قصد التوصل للصلاة وجاب الوضوء يكفي للوقوع عبادي. فلذلك من هالناحية نقول أنه يلزم قصد التوصل، لأن قصد الأمر الغيري ما يمكن أن يقع من دون قصد التوصل. فإذا ما قاصد التوصل للحج للصلاة إذا أنت ما قاصد الوجوب الغيري، فإذا ما قاصد الوجوب الغيري إذا يعني بالتالي ما راح يقع هذا عبادة، يعني إحنا ذات العنوان ما قاصد عنوان الذي قلنا الغسلات بذلك العنوان صحيح. بس الشيخ الأنصاري قلنا شلون بين لزوم قصد التوصل؟ مو من هالباب، مو من باب أن الوجوب الغيري الذي لازم قصده ما يمكن قصده إلا مع قصد التوصل للواجب النفسي، مو من هالباب بينا بشكل آخر. قال لأجل على أنه الواجب هو السفر مع عنوان المقدمية، وعنوان المقدمية الإنسان شو في يقدر يقصده إذا قاصد التوصل للحال. إحنا شو نقول في مقام جواب؟ نقول في الحقيقة الواجب بالوجوب الغيري واقع المقدمة وما يتوقف عليه حصول الحج، والذي يتوقف عليه حصول الحج ياهو واقع السفر لا السفر مع عنوان المقدمية. إذا عنوان المقدمية ما متعلق بالوجوب الغيري هذا الوجه راح يصير باطل مطبق العبارة. الثاني انه قد انقدح اتضح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارة. ما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارة؟ انا واجب انا مستحب نفسي، من هذا شو انقدح؟ صحتها، يعني صحة الطهارة ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها الى غاية من غاياتها غاية طهارة الصلاة والصلاة او القراءة القرآن ولو لم يؤت بها الغير هو صحيح من المصحح نفسه. نعم على رأي الشيخ الأنصاري نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القرب فيها يعني في الطهارة المصحح هو الامر الغير مو الامر النفسي امر الغير وذلك قلنا اياها على الاجوبة الثلاثة للشيخ الأنصاري لكان قصد الغاية يعني قصد الصلاة مما لا بد منه في وقوعها يعني في وقوع طهارة الثلاث صحيح هذا ما لا بد منه ليش لأنه من دون قصد التوسل قصد أمر غير ميسر فإن الأمر الغير لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير الغير شنو يعني ذا المقدمة يعني الحج أو الصلاة حيث لا يكاد يصير داعيا يعني وجود الغير ما يصير داعي نحو إيقاع المقدمة يعني ما يقدر وجوب الغير للسفر ما يقدر يدعو سلما للسفر إلا مع قصد الحج إلا مع هذا القصد يعني قصد الحج قصد توصل الحج بل في الحقيقة يكون هو الميلاد يعني قصد توصل الحج قصد الحج هو الميلاد هو نفس الوقوع المقدمة لوقوع السفر لوقوع المقدمة عبادة ولو لم يقصد أمرها الغيري أصرف غافل عني أو ما قلنا بالوجوب الغيري بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها يعني بالمقدمة أصلا مع ذلك هالمقدمة إنما تقع عبادة لأجل ماذا قصد الأمر النفسي فإذا أنت مو قاصد الأمر النفسي شلون تقدر تقصد الأمر الغيري إذا مو قاصد الحج شلون تقول أجيبا السفر لأجل أمره الغيري إذن هاي هي النفسة الصحيحة وهذه النفسة هذا هو السبب اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة إذن المقدمة وهي طهارات الثلاث إنما تقع عبادة قلنا بشرط قصد التوصل على رأي الشيخ الأنصاري على الأجوبة الثلاثة بس النقطة ليش لأن هاي النقطة جميلة قصد الأمر الغير ما يمكن أن يحصل من دون قصد التوصل لكن الشيخ الأنصاري شلون بين بشكل آخر لا ما توهم متوهم الشيخ الأنصاري من أنه يلزم قصد التوصل قال تدرون ليش من هالباب من باب أن المقدمة إنما تكون مأمور بها السفر إنما مأمور به بعنوان المقدمة الوضوء مأمور به بعنوان المقدمة يعني النفس الوضوء مأمور به وهي عنوان المقدمين فلا بد عند إرادة انتقال المقدمة يكون شجيبة هم الوضوء هم عنوان المقدمة عنوان المقدمة شلون أجيبه يكون أقصد ماذا الوجوب الغيري فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان يعني قصد المقدمة وقصدها يعني قصد المقدمة وقصدها كذلك لا يكون لا يكاد يكون بدون وقصدها قصد المقدمة كذا لا يكاد يكون بدون قصد التوصل وقصد قصد المقدمة كذلك كذلك بعنوان المقدمة قصد المقدمة كذلك يعني بعنوان المقدمة أكيد مفروض عنوان المقدمة أنا ما أتخليها لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها يعني ذي المقدمة من دون أن تقصد التوصل إلى ذي المقدمة بواسطة المقدمة بها يمكن أن تقصد المقدمة هل قال الشيخ الأنصاري قال من هذه يلزم قصد التوصل يقول فإنه فاسد جدا ليش ضرورة أن عنوان المقدمة مو مقدمة مو موقف عليه الحاج ما يتوقف علينا على عنوان مقدمة السفر ضرورة أن عنوان المقدمة ليس بموقوف عليه الواجب الواجب ما موقوف عليه ما حاج ما موقوف على عنوان المقدمة ولا بالحمل الشائع مقدمة له بالحمل الشائع مصداق المقدمة يعني عنوان المقدمة بالحمل الشائع ليس هو مقدمة للحاج لأنه ما مصداق كده بالحمل الشائع عن المصداق يعني هو مو مصداق من للمقدمة للحاج المصداق للمقدمة بالنسبة للحج وراه السفر أما عنوان المقدمة لا مو مصداق وإنما كان المقدمة ياهو للحج ياهو هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية يعني نفس المعنون نفس السفر المعنون بالمقدمية لكن مو بعنوان المقدمية لا بعنوانه الأولي العنوان الأولي للسفر شنو هو سفر فبعنوان سفر هو المقدمة أما بعنوانه الثانوي وهو عنوان المقدمية لا يكون مقدمية لا يكون مقدمة وإنما كان المقدمة هو المعنونات يعني السفر السفر المعنون بالمقدم هو المعنونات لكن مو بعنوانه الثانوية عنوان الثانوي هو المقدمة لا لا بعنوانه أولية وهو عنوان السفر بل المقدمية شنو دورها دور المقدمين تكون علة. يعني السفر إنما صار واجب العلة شنو هي المقدمين، فالمقدمين دول إلا صارت علما لأن ينصب الوجوب الغير علما على السفر، لا أن الوجوب الغير ينصب على السفر أي ينصب على المقدمة بنفسها. فالمقدمة علة مثل محيطية تعليلية علة لأن ينصب الوجوب الغير على السفر، لا أن الوجوب الغير بنفسه منصب علما على السفر. والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها لوجوب المقدمة، وأنه ينصب عليها الوجوب على عنوان المقدمية بنفسها. والحمد لله رب العالمين.